بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة التاسعة من حلقات مقرر القواعد الفقهية الذي قررت دراسته على المستوى الثاني في كلية الشريعة. كنا في الحلقة الماضية قد ختمنا ما يتعلق بقاعدة الأمور بمقاصدها، وأنهينا هذه القاعدة وما يندرج تحتها من قواعد، وكان آخر الحديث قد تم عن قاعدة ما استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. بعد ذلك ننتقل للقاعدة الثانية من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، ألا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك هي في الحقيقة أيضا إحدى القواعد أو ثانية القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي من القواعد المهمة والتي لها دور واضح وبارز في كثير من التطبيقات الفقهية، ولا يخلو منها باب فقهي إلا وتجد لها فروع فقهية في هذا الباب، فهي تعد من أوسع القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، ولها يعني دخول في جلي أو في جميع تقريبا أبواب الفقه، فلا يخلو منها باب من أبوابه. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وأن المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. إذن هذه القاعدة في الحقيقة لها من الأهمية المكانة العظمى، ويعني أهميتها لا تخفى على طالب العلم، ففروعها يعني موجودة في جل أبواب الفقه أو في كثير من أبواب الفقه، فلذلك هي من القواعد المهمة، ولها أيضا كصاحبتها قاعدة الأمور بمقاصدها قواعد أخرى تندرج تحتها، سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها بعد أخذ مقدمة يسيرة عن هذه القاعدة، نستوضح ونستجلي فيها بعض الأمور التي ينبغي أن نتحدث فيها حول هذه القاعدة قبل الدخول في القواعد المتفرعة عنها. فأول هذه الأمور التي نريد أن نقف معها معنى مفردات القاعدة. فالقاعدة مكونة من لفظتين، هما لفظة اليقين ولفظة الشك. فأما اليقين فمعناه في اللغة العلم وزوال الشك، فمعناه في اللغة العلم وزوال الشك، وقد يأتي أحيانا بمعنى الظن الراجح الغالب، فقد يأتي بمعنى الظن الراجح، واستعمل الظن بمعنى اليقين في يعني عدد من الآيات، في كما في قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الذين يظنون هنا ليس الظن بمعناه الاصطلاحي الذي سيأتي، وإنما هنا بمعنى اليقين، فهم يتيقنون ويقطعون بذلك، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، أيضا نفس القضية، ظننت هنا ليس مرادا به الظن الاصطلاحي الذي سيأتي، وإنما يراد به هنا العلم واليقين. واليقين في الاصطلاح هو حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، ويراد به في القاعدة، القاعدة معنا اليقين لا يزول الشك، يراد به أو يراد باليقين في هذه القاعدة اليقين المصطلاحي الذي سبق قبل قليل، وهو حصول الجزم بوقوع الشيء وعدم وقوعه، كما يراد به أيضا ما هو أقل منه درجة وهو الظن. إذن القاعدة قولنا اليقين لا يزول بالشك، يراد به أو المراد به هنا في هذه القاعدة أمران، ليس فقط اليقين القطعي والمجزوم به، وإنما يراد به هذا الأمر، ويراد به ما هو أقل درجة منه وهو الظن. والظن يعرف في الاصطلاح بأنه إدراك الاحتمال الراجح من احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينها، إدراك الاحتمال الراجح أو هو الاحتمال الراجح، الظن هو الاحتمال الراجح من أمرين أو أكثر تتردد على الذهن، هو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، تجويز أمرين أو أكثر أحدها أرجح من الآخر، فالأرجح يعتبر ظنا والمرجوح سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والظن معمول به في كثير من أحكام الشرع، فكثيرا من الأحكام الشرعية لا يتوفر فيها القطع وإنما هي مبنية على أمور ظنية، فإذا الظن معمول به في الشرع. والقاعدة إذن لا يراد باليقين فيها فقط اليقين الاصطلاحي وهو ما جزم به وتيقن منه، وإنما يراد به هذا الأمر اليقين الاصطلاحي، ويراد أيضا الأمر الآخر وهو ما يتعلق بالظن، وهو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. هذا الراجح يسمى ظنا، فهو داخل في معنى أو في مدلول اليقين الوارد في هذه القاعدة. وأما الشك فهو في اللغة بمعنى اختلاط الأمور وتداخلها، بمعنى التداخل والاختلاط ومطلق التردد وأما في الاصطلاح فهو التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح أحد الأمرين، فهو التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح لأحد الأمرين على الآخر، أو نقول تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فهما هذان الأمران بالنسبة في ذهن الإنسان على حد سواء، لا يتميز أحدهما على الآخر، فيصير هذا الأمر شكا أو يصير هذا الأمر مشكوك فيه، لأنه ليس هنالك ما يرجح أحد الجانبين على الآخر، فيكون الإنسان شاكا ومترددا بين هذين الأمرين. والشك في هذه القاعدة يراد به الشك الاصطلاحي الذي سبق معنا الآن، وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ويراد به أمرا آخر أولى منه بالدخول وهو الوهم، والوهم مقابل للظن، والوهم يعرف بأنه الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينهما. فإذا الوهم هو الطرف المقابل للظن، فالظن هو الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح هو الوهم. فإذا تجد أن الأمور مرتبة بهذه الطريقة، أولها اليقين، واليقين ليس فيه إلا أمر واحد، فهو جزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، فليس عندنا في اليقين إلا أمر واحد. ثم بعد ذلك الدرجة الثانية الظن، والظن فيه أمران، لكن الظن هو الأمر الراجح من هذين الأمرين المترددين في الذهن. ثم بعد ذلك يأتي الشك، والشك هو عبارة عن تجويز أمرين لا مزية لا ترجيح لأحدهما على الآخر. ثم بعده الدرجة الرابعة الوهم، وهو الطرف المرجوح من الأمرين اللذين يترددان على الذهن ويختلط الذهن بينهما. فإذا الوهم هو إدراك أو هو الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينهما. فبالتالي إذا هذه الأمور مرتبة، أو هذه الأشياء الأربعة مرتبة بهذه الطريقة، اليقين وليس فيه إلا أمر واحد هو الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، بعد ذلك الظن وهو الأمر الراجح من أمرين يردان على الذهن، ثم الشك وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما ولا راجح فيهما بل هما على حد سواء، ثم الوهم الدرجة الرابعة وهو الطرف المرجوح من أمرين ورد على الذهن، وبالتالي ما انخفض يكون هو الوهم وما ارتفع وعلى يكون هو الظن. معنى القاعدة الإجمالي بعد أن أخذنا هذه، طبعا هذه تسمى طرق العلم أو درجات العلم ودرجات الإدراك، هذه الأربع تسمى درجات الإدراك، فبعد تناولنا لها ننتقل لشرح القاعدة ومعناها الإجمالي. فالقاعدة تدل على أن ما ثبت من الأمور أو ما يعني وجد وثبت أو أيضا انتفى، ما أنه إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا جازما أو راجحا أيضا على سبيل الظن وجودا في حالة الوجود أو في حالة العدم، ثم طرأ بعد ذلك شك على هذا الأمر، فإنه لا ينظر إلى هذا الشك وإنما يعمل ويبقى الأمر على ما كان عليه. إذن القاعدة اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أن الإنسان إذا جزم بشيء أو ظن بشيء شيئا ظن شيئا أو جزم به وجودا أو عدما ثم طرأ على هذا الظن وعلى هذا اليقين شك، فإنه لا ينظر إلى هذا الشك ويبقى على يقينه وعلى ظنه السابق ولا يزول عنه ولا ينتقل. هذا معنى اليقين لا يزول بالشك، وذلك لأن اليقين والظن أيضا كلاهما أقوى من الشك، لأن كما قلنا قبل قليل رتبنا هذه الأمور: اليقين ثم الظن ثم الشك. الشك والدرجة الثالثة، والشك لا تبنى عليه الأحكام، بينما الظن واليقين تبنى عليهما الأحكام. فبالتالي اليقين والظن إذا وجد في مسألة ثم طرأ الشك على هذه المسألة فإنه لا ينظر إلى هذا الشك، وإنما يؤخذ باليقين، وإن توفر. فإن كان الأمر لم يتوفر اليقين فيه وإنما هو ظن أيضا، فيبقى على نبقى على الظن ولا ننظر إلى الشك الطارئ، ولا يعني نأخذ بهذا الشك، بل نبقى على ما كنا عليه مما يعني سبق، سواء كان يقينا أو ظنا راجح. هذا ما يتعلق بمعنى القاعدة الإجمالي وشرحها. نأتي لذكر بعض الأدلة على هذه القاعدة، وهذه القاعدة في الحقيقة قد دل عليها القرآن الكريم والسنة وأيضا الإجماع والمعقول. ومن أدلة القرآن قول الله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وجه الدلالة أنه مما فسر به الظن أنه الحالة التي يقع بها علم بحقيقة الشيء. إذن مما فسر الظن به هنا أنه الحالة التي لا يقع بها علم بحقيقة الشيء ولا بصحته، وواقع هذه الحالة أنها حالة شك وريبة. وقد دلت الآية على أن هذه الحالة لا تغني من اليقين ومن الحق شيئا. إذن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالحق هو اليقين، فالله سبحانه وتعالى جعل الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن هنا يراد به الشك. وأيضا لو كان المراد به الظن الذي هو أقوى من الشك فإنه لم يعتبر ولم ينظر في جانب اليقين، فمن باب أولى أن الشك الذي هو أدنى درجة من الظن أنه لا يعتبر ولا ينظر إليه في مقابلة اليقين. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا وجه دلالة الآية يعني على حسب يعني ما سبق، فالظن هنا فسر بالتوهم، والوهم يعني يطلق على الظن الفاسد، والآية بيّنت أنه لا يغني من الحق ولا يقوم يعني مقام الحق، وبالتالي لا ينظر إليه إذا قابل الحق وهو اليقين، فلا ينظر إلى هذا الظن ولا يعتبر، بل يطرح ولا ينظر إليه. وهذا ما تدل عليه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا قام الشك في مقابلة يقين أو في مقابلة ما هو أقوى منه فإنه يطرح ولا يعتبر ولا ينظر إليه. هذا ما يتعلق بأدلة هذه القاعدة أو دليليها من القرآن الكريم. والأدلة الأوضح والأجلى على هذه القاعدة إنما هي أدلة السنة. ومن أدلة السنة على هذه القاعدة أولا ما ورد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إذن يشك الآن، ليس متأكدا وليس متيقنا، بل هي مجرد خيالات، أنه يجد الشيء في الصلاة. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وبماذا وجهه؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بأن لا ينظر إلى هذه الأوهام وإلى هذه الخيالات ولا يعتبرها ولا يعمل بها، وإنما يبقى في صلاته ولا ينصرف منها حتى، وما بعد حتى هذا يقين، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا وجد هذا الأمر فمعنى ذلك أنه أزال اليقين بيقين ولم يزل اليقين بشك، ونحن القاعدة تنص على أن اليقين لا يزول بالشك، أما إذا وجد اليقين الذي يزيل اليقين فلا مانع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القواعد المدرجة ضمن هذه القاعدة. فالمهم الحديث ورد أنه لا ينصرف إذا كان لمجرد خيالات وأوهام، وأما إذا سمع صوتا أو وجد ريحا فهنا ليس المسألة مسألة خيالات وإنما مسألة يقين، واليقين يزول باليقين المماثل له. هذا الحديث الأول والدليل الأول من أدلة السنة على هذه القاعدة. أيضا دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا هذا الحديث في مدلوله على حسب الحديث السابق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. إذن هي مسألة إشكال ومسألة ظن ومسألة شكوك وليست مسألة يقين. فماذا وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا يخرجن من المسجد، فلا يزيل يقينه السابق بهذا الشك وبهذا الإشكال، بل ليبقى على يقينه السابق حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وما بعد حتى هذا ليس شكا وإنما هو يقين. فلا يزيل اليقين إلا بيقين مثله، ولا يزيل اليقين بالإشكالات والأوهام التي ترد عليه والحركات التي في بطنه، قد يتوهم أنها شيء وهي ليست بشيء فلا يعتبرها ولا ينظر إليها حتى يتيقن أنه خرج منه شيء، فإذا تيقن فالحكم لليقين وليس للشك. أيضا من الأدلة ومن أدلة السنة على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا الحديث واضح وصريح في القاعدة: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، فماذا يفعل في الشك؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا ما تنص عليه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فنحن نبني على اليقين ونطرح الشكوك ولا ننظر إليها ولا نعتبرها كما يدل عليها أو كما يدل هذا الحديث النبوي. أيضا من أدلة هذه القاعدة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة. لماذا يبني على واحدة؟ طبعا لأنها هي اليقين. فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، وذلك أيضا لأن الثنتين هي اليقين. فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. أيضا هذا الحديث فيه توجيه نبوي للبناء أو ليبني المصلي على ما تيقن ويترك ما شك فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. ففيه توجيه أيضا باعتبار اليقين واطراح الشك، وهذا ما تنص عليه القاعدة الكبرى: الأمور بمقاصدها. يعني هذا ما يتعلق ب أدلة السنة. وأما دليل الإجماع فهذه القاعدة في الحقيقة من القواعد المجمع عليها بين علماء الأمة في الجملة، والكل يأخذ بها وإن اختلفوا في التفصيلات الداخلة تحتها، لكن مجمل القاعدة أن الكل يأخذ بها. والقرافي رحمه الله تعالى يقول: فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. و لا شك أن النظر في كتب الفقه المختلفة في المذاهب المختلفة يجد أن هذه القاعدة معتبرة عند الجميع. هذه القاعدة أيضا قد دل عليها المعقول، ودليل العقلي ملخصه أن اليقين أقوى من الشك، وهذا لا إشكال فيه. وقد رتبنا قبل قليل درجات العلم، والشك في الحقيقة هو في المرتبة الثالثة، قبله اليقين والظن. فاليقين أقوى من الشك كما لا يخفى، فلا يصح إذن أن يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف. لا يصح عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن نرفع القوي بما هو أضعف منه وبالشيء الضعيف، ولذلك فالعمل على اليقين والاطراح والترك للشك، لأن اليقين أقوى في هذا الجانب. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأم وبمقدمتها. والآن نبدأ بالقواعد المندرجة ضمن هذه القاعدة، والتي كل قاعدة منها تأخذ نصيبا من جانب أو جانبا من جوانب القاعدة الأم الكبرى، وهي بمثابة الدساتير التي تفسر مدلول ومعنى القاعدة الأم. لأنها القاعدة كما قلنا سابقا ونكرر، القاعدة الكبرى دائما لها معنى شامل، معنى عموم وشمول وسعة، تشمل كثيرا من أبواب الفقه. ولذلك تحتاج هذا العموم وهذا الشمول إلى يعني قواعد أخرى تستقل كل قاعدة منها بجانب من جوانب هذه أو مدلول القاعدة الأم، حتى يسهل التعامل مع هذه القاعدة. من القواعد، أو نبدأ بالقواعد المندرجة ضمن هذه القاعدة، وأول ما يواجهنا من قواعدها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن هذه قاعدة من القواعد المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة تنص أو نصها الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي أيضا قاعدة أو لها عبارة أو لها نص آخر يعبر عنها بهذا النص الآخر: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. إذن هذه هي القاعدة الأولى من القواعد المندرجة ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وسنقف مع هذه القاعدة إفراديا ثم نشرحها شرحا إجماليا. فالقاعدة تحتوي على عدد من الألفاظ، منها لفظة الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل هنا يراد به القاعدة المستمرة، الأصل في هذه القاعدة وفيما يأتي أيضا من قواعد دائما يراد به القاعدة المستمرة. فإذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي القاعدة المستمرة بقاء ما كان على ما كان. بقاء ما كان أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر. ما كان هو الموجود الآن، الموجود الآن في الزمان الحاضر. على ما كان أي على ما ثبت في الزمان الماضي، على ما ثبت في الزمان الماضي. إذن هذا معاني مفردات وما ورد في القاعدة من الآفاق. أما شرح القاعدة إجمالا، فالقاعدة تدل على أن القاعدة المستمرة هو أن الأمر يبقى على ما كان عليه قبل ذلك. فإذا شك في أن الشيء قد تغيرت حالته، يعني كنا على حالة ثم شككنا هل هذه الحالة تغيرت أو لم تتغير، فالأصل بقاء الحالة السابقة، لأن القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا إذا ثبت الشيء على حال من الأحوال في الزمان الماضي فإنه يحكم ببقائه ودوامه في الزمان الآتي حتى يأتي ما يغير يعني الأمر. فإن لم نجد ما يغيره فالأصل بقاؤه. فإذا هذا معنى قولنا أو قول القاعدة أو نص القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأمر الذي كان على شيء محدد معين في زمن ماضي نحن نحكم ببقائه حتى يطرأ ما يغيره، وحتى يأتي دليل يغير الحالة السابقة. إذا لم يتوفر لدينا دليل يغيرها فالأصل بقاؤها. وبالمثال يتضح المقال، ففروع القاعدة في الحقيقة ستبين شيئا من هذا المعنى. نأتي لبعض أو نذكر بعض فروع القاعدة. فمن فروعها التطبيقية: لو أن شخصا تيقن أنه على طهارة، تيقن أنه على طهارة، ثم بعد ذلك شك هل أحدث أو لم يحدث. إذن هو في الزمن السابق كان على طهارة وقد تيقن ذلك، ثم جاءه الشك بعد هذا الأمر، فما الحكم حسب القاعدة؟ القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن نقول الأصل بقاء الطهارة، لأن القاعدة تنص على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو في السابق متطهر ولم يحدث عنده شيء يغير هذه الطهارة ويقطعها. إذن الأصل استمرارها وأنها ما زالت موجودة، لأن القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. وعكس ذلك أيضا، لو كان الشخص يعني متيقن أنه على حدث وأنه محدث ولم يتطهر، ثم بعد ذلك شك هل تطهر أو لم يتطهر، نقول أيضا الزمان الماضي أنك كنت محدثا ولم تتطهر، وأنت الآن تشك أنك متطهر أو غير متطهر، فالأصل بقاء ما كان على ما كان وأنك لم تتطهر، فإذا أنت في هذه الحالة على غير طهارة. أيضا من فروع هذه القاعدة، لو أن شخصا يريد الصيام وأكل آخر الليل شاك في طلوع الفجر، لا يدري هل الفجر طلع أو لم يخرج الفجر، فالأصل أن صومه صحيح، الأصل أن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، والقاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا لم يتبين له ويتضح له أن الفجر قد طلع إذن صيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. فالشخص أكل في آخر الليل وهو يريد الصيام ثم شك بعد ذلك، ما يدري هل أكله كان بعد طلوع الفجر أو قبله، نقول الأصل بقاء الليل وبالتالي صيامك صحيح، إلا أن تيقنت أنك قد أكلت بعد طلوع الفجر، فهذا لا شك أنه يعني يكون الحكم لما تيقن. أما إذا المسألة شكوك فالأصل أن الليل باق وأن صيامه صحيح وأن أكله تم في وقت يجوز له فيه الأكل. أيضا مثال وفرع فقهي آخر، شخص صائم أكل آخر النهار وهو شاك في غروب الشمس، يعني صام وعند مغيب الشمس يشك هل غابت الشمس أو ما غابت، ثم قام وأفطر، هل يكون صيامه صحيح أو باطل؟ طبعا الصيام هنا يبطل. لماذا؟ لأن هذا الشخص أكل وهو شاك في غروب الشمس، والأصل أن الشمس لم تغرب، لأن القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيبطل صيامه لأن الأصل بقاء النهار، فما دام أنه لم يتيقن غروب الشمس وأكل وهو شاك إذن صيامه باطل ولا بد أن يعيده. من أمثلة فروع هذه القاعدة أيضا، لو اشترى شخص ماء ثم ادعى نجاسته ليرده على البائع، يرده على البائع، فأنكر البائع وجود النجاسة، فالقول قول البائع لأن الأصل في الماء الطهارة والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينظر إلى قول المشتري في هذا الأمر. نختم هذه القاعدة بعلاقتها بالقاعدة الأم وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهذه القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. طبعا البقاء على ما كان أمر متيقن والزوال عنه مشكوك فيه، فنأخذ بالمتيقن وهو البقاء كما تنص القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. فهذه هي العلاقة، أن كل من القاعدة الكبرى وهذه القاعدة قد اعتبر وعمل باليقين وترك الشك، فالقاعدة الكبرى تقول اليقين لا يزول بالشك، وهنا عملنا في هذه القاعدة باليقين فبقينا على ما كان وتركنا المشكوك فيه. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.